بشيري بشيري بأيام الوصال لك البشرى عساك رأيت الحي والخيم الحمرى وشاهدت سكان العقيق وحاجر وشاهدت سكان العقيق وحاجر وبانت لك الأعلى بعيشك حدثني وقل لي عن الحمى وعن أهله إن شئت أن تغنم الأجر رعى الله أياما تقضت بطيبة بطيب ليال بطيب ليال ما عرفت لها قدرا ليالي وصال لو تباع شريتها ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى.